نشوف عشتنا انتو عايشين منا ايه للنهار جايبين سيرتنا ومش سايبنا في حالنا ليه ارحمونا خلاص تعبنا من عينيكوا الوحشة دي وشيلوا عينكم من حياتنا وسيبونا بقى في اللي احنا فيه مش كل ما ربنا يدينا تغير ويتغلوا والنعمة لما تبان علينا تبوها تتجنوا يا ناس يا شر كفاية أرض من أذانا تاخدوا إيه ده العسل بقى طعمه مر من كتر بص عينيكوا فيه تملي في دين اليتيم صعبان عليك كل تشوفونا فرحانين ليه ومبسوطين نحنا طالعين أبونا تعبانين مش مرتاحين الرزق لما يدق بابنا تبقوا عايزين تمنعوا وكل قرش يخش جبنا تبصوا فيه وتنظروا حلوا عنا حرام عليكم ده احنا في القرش شقيانين وبطلوا الغل اللي فيكم وارحمونا من دعين اللي باصص لنا في لومتنا ربت فينا الشر عليكم